خلونا نرحب بخبيرة الأبراج يسرى يوسف، يلي مثل العادة يسرى كل ثلاثة بتكوني معنا. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. نورتونا انتو، يسعد مساكم. أهلا وسهلا. لا يرفي السفر لا يا حلم صياد، ما ظن قلبك حجر يأسى على الأولاد، ونحن أولادك يا بحر يا كبير، انت الملح للجرح سرك كبير، نحن أولادك يا بحر يا كبير، انت الملح للجرح سرك كبير، شمس العمر أهي يا بحر غابت على الأحباب، غابت على الأحباب. الأغنية عن البحر يسرى، قديش بتنبسطي لما بتوصلي دائما على طرطوس؟ بنشوف هيك فورا بتاخدي صور للبحر وبتبعتي انه انا هلا بطرطوس. قديش بالفعل البحر حلو، حلو الوقفة عليه. بس الاحلى انه تجي كل اسبوع، كل اسبوع بتلاقي شيء جديد. اكيد حلو البحر، اقل شيء بترمي همومك، بتاخدي طاقة ايجابية، بتاخدي تفاؤل منه. صحيح، كتير حلو بالعكس. يسرى، كل عودتينا آخر أسبوعين إنه عم تحكي لنا مرة صفات الأبراج، مرة الأكثر شرا. هاي اللي علقت عليها يعني كل أسبوع ميزة هيك جديدة على الأبراج بشكل عام. هلا رح نحكي الأبراج إحنا أسبوعيا، بس لا هلا بدنا نحكي إنه شو البرج يلي مثلا كدراسي، كقيادي، كمسؤولية بيتحمل، شو بيناسبه، إيه شو المهن اللي بتناسب كل برج. أيوة كل برج. حلو. حب النحل الطيب الزهر والربيع النسمات، حب أقدم واجه البحر والطير والنيات، حب النحل الطيب الزهر والربيع النسمات، بين دهلة بيتخبى البدر لأن البدر بذاته. شو حضرتينا اليوم يسرى؟ برج الحمل بنحكي عنه. تمام. برج الحمل هو بداية الأبراج بالدائرة الفلكية، لهيك هو البداية والانطلاق لكل ما هو جديد. هذا البرج برج المنطق والحرية، بيكون ناجح بالقيادي، سواء كانت قيادي في مهني أو إدارة أو قيادي فكري، يعني بيقنعك بوجهة نظره، فعنده اندفاع كتير قوي، وشخصيته بتكون قادرة على حشد جماهير أو حواليه ناس كتير. لهيك أنا بشوف هذا البرج أنه بيناسبه أكثر شيء هو القيادي والانطلاقة، يعني بيلبق له يكون قائد ناجح، بيلبق له يكون يعني بيقوم بحركات فكرية إنسانية. فبشكل عام يعني بس تسمعي ببرج الحمل بيكون شيء. إحنا بنصير بقى برج قيادي. مين بنعرف حمل؟ في عنا زميلنا الأستاذ حسان حمل، يعني مثل ما ذكرتي عنده هالروح القيادية. أكيد. وسكنتي بقلبي حبك ما إلو تاني، لو عشت سبع شهور إلك من هاد ما أنا جاي، مش ناوى عتابك هو جاي أوقاف عتابك، وعلى عن أكثر يعني عمل بناسب برج الثور يسرع خبرينا اليوم. برج الثور هذا البرج بيمثل بيت المال والممتلكات والجمال، هو أنجح ما يكون بأمور الحسابية والمالية والمصرفية، يعني بيحط ميزانيات بيحقق أرباح بيكون بأعلى جودة، لهيك منشوفه دائما بيشتغل بالأعمال المتعلقة بالجمال، ذوقه حساس جدا جدا، بيقدر يعرف كل ما هو جميل مثل ما بيقولوا، عنده نظرة ثاقبة، لهيك بيكون من الأبراج يلي بتطور دائما، وبس تشوفي حدا من مواليد برج الميزان سلمي الحسابات الثور سلمي الحسابات فورا. الجوزاء شو هلا برج الجوزاء في حدا مخرج يعني برا عم يسمع، يعني هذا البرج بيت التواصل والتحليل المنطقي والتفكير والتنقلات، معظم اصحاب هذا البرج بيمتلكوا يدين ناعمتين، يعني سواء كانوا رجال او نساء، يعني هن ما لهم بحاجه لقدره جسديه عاليه، لا هن بحاجه نحن لهم بحاجه لعقولهم، يعني هو بيجهد يعني عملهم مانو يدوي او أيوة جهد بالعقل، لهيك بنشوف انه بينجحوا كثير في امور الاتصالات والالكترونيات والمبيعات، وبالتاكيد هو انسان ذكي جدا بالتسويق، يعني ما بنستغرب اذا اقنعك شخص بشراء سلعه انت ما بدك تشتريها بس بيبيعك اياها غصب عنك، يعني حلو. بيكون هذا من مواليد برج الجوزاء. شو المهن اللي بيبرع فيها مواليد برج السرطان؟ والله هذا برج السرطان اللي مجنن العالم. ليش؟ كنا أطيب قلب. أطيب قلب طيب. إيه طبعاً بحب العائلة كتير. يعني هذا البرج بيمثل بيت العائلة ورعاية الأمومي، إذا شفتي حدا ممرضة عم بيحبها المرضى بتكون مواليد برج السرطان، عندها حنية كتير كتير كتير، بيكون بينجح مواليد برج السرطان بالتمريض فرضنا، بالعلاج الطبيعي، بالتعليم، بالمراحل الابتدائية كمعلمة يعني مربي، بتعرف تتعامل مع الأطفال، بتنجح بدور رعاية المسنين فرضنا، يعني احتمال يكون محامي بارع بيطالب عن حقوق المظلومين، يعني دائما هذا البرج كتير لمساعدة الآخرين، ويعني وبينجح أكتر شيء مجال العائلة يعني. بس نسمع لعيون المها معناتها للست مها برج الأسد. هذا البرج بيمثل بيت الفرح والأطفال والحب، بتحكمه الشمس، يعني هو بينجح بالأعمال اللي بتحتاج للظهور مثل التمثيل، يعني وخاصة الممثلين الناجحين البارعين اللي بيكونوا على المسارح، كمان موليد برج الأسد المسرح ما بيرعبهم أو بيخوفهم، لا دائما بيجلب لهم السعادة والراحة، وبينجح كمان مولود برج الأسد بخلق المكان المناسب، كمان بشوفه أنا بينجح كمان مجال التعامل مع الأطفال، بينجح تنظيم الحفلات المعارض التعامل مع المشاهير، يعني بيحب الشهرة. برج العذراء، هذا البرج البيت بيمثل البيت السادس بيت الصحة والأعمال الروتينية، بشوفه بينجح صاحب كصاحبة يعني صاحب مثلا أمور تغذية وكل شيء بيتعلق بالترتيبات الدقيقة، بيحكمه عطارد. العذراء عنده صبر كتير بالتدقيق بأقل يعني بأقل التفاصيل أو بأكثر التفاصيل، منشوفه مستشار مثلا أو قضائي، مشرف تربوي، مدقق مالي. كمان بيهتم بشؤون الموظفين ودائما بيعمل لصالح الشركات. يعني بس نشوف عذراء معنات هاد دائما فينا نقول إنه صاحب أمور ترتيب بحياته. نعرف شو أكتر مهنة بتناسب برج الميزان يسرى مشان إذا بنحب نشتغل بالمستقبل. هلأ برج الميزان هذا البرج الجميل يلي بيمثل بيت الشركاء والآخرين، بيحاول يعني يخلي كل شيء حواليه سعيد، بينجح جدا في التعامل مع الناس بوجه مبتسم وبراعي الآخرين. معظم الميزان بينجح بمجال الإعلام كمذيعين وبيتواصلوا بشكل مباشر مع الجماهير. أصلاً هاي مقصودة. بينجح بمجال التجميل والديكور والأزياء، والميزان بينجح بنقل المعلومات والأخبار بشكل كبير. أيوه. فهو ناجح كصحفي، مثل ما بيقولوا أنه سبق صحفي حصرياً بيكون، بس أكيد مقصودة يعني أنه ندى حرفوش خلص إعلام. خاف عليك من الحسد، حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. عندك شخصية كتير قوية، خاف عليك من الحسد، حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. ولعها ولعها القابض، ولع وكل اللي بقلبك هلا. منشان مولود برج العقرب، مولود برج العقرب بيمثل البيت الثامن يلي بيكون أصعب البيوت عنده، يعني بيوت بيت الأمور المخفية والمعقدة وكل ما بيتعلق بالعقل الباطني. بينجح هذا البرج كمحقق جنائي، كمحلل سياسي، كطبيب أعصاب أو طبيب باطني. يعني فينا نقول إنه هذا البرج المعقد بيندمج تحت مختلف المهن. يعني فينا نشوف انه هو من امهر الباحثين الجنائيين، لانه دائما بيحب هذا العقرب انه يدقق بالتفاصيل وبيحلل. ايوه وبيحلل ادق التفاصيل. كنا نقول انه عن برج العقرب انه بينجح بالمهن المخفي دائما، لانه بيدقق باقل التفاصيل. يعني اذا حدا هيك اكتشف شي جريمه كبيره او كذا امور بيكون من مواليد برج العقرب. يعني بظن حتى بالبيت الواحد لما بيلتقى واحد عقرب بيكون هو اللي بيعرف تفاصيل عم بتصير بالبيت كله. اكيد. كثير متشوقين نعرف برج القوس والمهنه المناسبه له. طب اعطيني شو رايك ندى؟ انا بتوقع يعني برج القوس اي مهنه فيها تعامل مع الاخرين لانه كثير اجتماعي وبيحب يعرف قصص الاخرين. هذا البرج يمثل البيت التاسع، عنده بيت السفر والديانات والتعليم العالي. معظمهم بيكونوا بروفيسورات بالجامعه المرموقه، او منلاقيهم مثلا هيك متعلقين بشغله قديمه قديمه جدا. يعني بيحنوا للماضي، بيحنوا للاب، بيحنوا للام، بيتعلموا من الاب والام. بينجح هذا البرج في التعليم عموما، يعني يتعلم ويعلم كمرشد اجتماعي او ثقافي او سياحي. بينجح بالعمل مع الاجانب. انا بشوفه اكثر شيء بالسفارات او بالقنصليات، صاحب حريه فكريه تحرريه، عنده نظره مستقبليه. يعني بيكون يعني داعم لشيء اسمه ديني علمي. حلو. برج الجدي بيمثل البيت العاشر بأي مهنة، يعني بيت السمعة والمهنة بشكل عام. يعتبر هذا البرج الطموح ناجح كتير في أي مجال بيختاره. يعني منشوفه مثلا بيكون ناجح بأي شيء غير اعتيادي، نجاحه بيكون طموحه غير اعتيادي. بينجح كتير بالإدارة كرئيس مجلس إدارة مثلا، بينجح بالدوائر الحكومية لأنه بيعرف كل ما بيتعلق بعمله. بينجح مثلا بالشرطة، بالوزارات، بإدارة المنشآت، بإدارة مصنع، بمكتب عقاري. فرضنا صاحب هذا البرج ما بيبقى كتير بالعمل، بس ما بينسى. يعني إذا تقاعد فرضنا وسألتي بعد 10 سنوات بيحكي لك شو كان عم يشتغل، على تواصل، ودائما بيسعى أنه لازم يستلم منصب. بيحب المناصب. حلو. معنا هلا اتصال، يلا بلكي ان شاء الله تزبط هالمره الخطوط. معنا الاتصال الاول. الو. الو، صباح الخير. يا صباح النور. كيفك مدام يسرا؟ اهلا وسهلا. عم تسمعك، تفضلي. الله يخليكي. اسمي رنا. رنا الام جميله. الام جميله. جميله. تولدي 87. يوم وشهر؟ 20/10. 20/10. تكرم عيونك. وعندي صبي حابه اعرف شو يعني. شو الاسم؟ رنا. الصبي لمك. لمك. لمك. لمك. مواليده؟ مواليده هو 5 شهور عمره. 5 شهور. ايه، ما بتعرفي اي يوم او شهر؟ يعني 2018؟ 2018 اكيد، ولكن 2018. يلا بنحسب على اسم الام ولا يهمك. يا هلا وسهلا. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام، كيفك أنت؟ الله يسلمك يا. مين معنا؟ أنا سمر. أهلا سمر. الوالدة؟ ليلى. مين؟ شو؟ ليلى. ليلى. ليلى. المواليد؟ 87. يوم وشهر؟ 22 تموز. 22 سبعة. تكرم عيونك يا سمر. تسلم يا رب. يا هلا. بس بعد إذنك وخطيبي بس. يلا. يلا. 18 تشرين الأول. 18 تشرين الأول. أيوة. 10 أيوة. 1984. 84 في الاسم. سمر. محمود. محمود أمه. حماتك يعني. فاطمة. تكرم عيونك. ضحكتك كلمة حماتك لسمر. شكلك بتحبيها يا سمر مو هيك؟ اي والله بحبها. يلا الله يخليكم لبعض يا رب. خليك يا السمع. يا هلا. هلا شو بدي اقول لك يا سمر، سمر بنت ليلى 22 7 87. انت كنت تعبانه كثير ولكن هاي السنه رقمك 7. الامور بلشت تتحسن معك من شهر 11 2018. يعني في عندك حرف السين، امورك احسن، في عندك شيء بخص اسره، في زواج هاي السنه ان شاء الله رح يكون، وفي توافق بينك وبين محمود كثير رائع. هلا محمود عصبي شوي نيراني ولكن قلبه طيب، بس يعصب تركيه لحاله بيروق. نسبة التوافق بين بعضكم 60%، وهي النسبة مو سهلة. رقمه 7 وانت رقمك 7، يعني اموركم ممتازة جدا بإذن الله. وفي شيء مستقبلا يا سمر بينكتب باسمك. هلا بتقلي لي وضعه مو زيادة، هاي الأرزاق من رب العالمين. كمان برج الدلو شو بدنا نقول عنه؟ شو أكتر مهنة بتلبق له؟ بيمثل البيت العاشر، الحادي عشر، بيت المستقبل والإنساني. بيمثل هذا البرج الحرية كإنسان بمعنى الكلمة، بيدافع عن الحق العام وبيكره الظلم كتير. يعني مبادئه ما بتنافي المبدأ الأساسي للإنسان، يعني عنده الإنسان هو الكرامة، يعني ده مدافع بدك يا. مدافع كتير على حقوق الآخرين. أنا بشوفه ناجح بالمؤسسات الحقوقية، وكتير من أبراج الدلو يعني بيتبع منهج داعم لمنظمات خيرية أو منظمات إنسانية بالإضافة لعمله. يعني هو برج اجتماعي كتير، وهو رأيه بيتقبل رأي الآخرين. ناجح، أنا بشوفه كطبيب ناجح، بيكون بأمور الطاقة البشرية أو قاضي أو محامي أو نائب عام أو معلم أو مربي. مولود برج الدلو، يعني ما تستغرب تشوفيه طيار يعني يا غرام. إيه طبعا. هلا صح في عنده مزاجي شوي، بس هو مهما كبر وإذا عنده هدف بده يحققه. بده يحققه ولو عشان مشتغل بعلم الفلك كمان. أكيد أكيد. محبوب كتير كمان. بس اليوم ما حطت لي وسام أغنية حلوة. لسه بدنا أحلى. كمان معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. يا أهلا. كيفك مدام يسا؟ يا أهلا وسهلا. أنا رويدة العلي. رويدة. الوالدة علي، مواليدي 75 1975 29. اليوم عيد ميلادي. قبل 100 سنة 29/1. يا رب يخلي لي اياكي. رويدة، شو اسم الوالدة؟ وجيهة. وجيهة، تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. من وين عم تحاكينا؟ مش عارف. تكرم عيونك، ينعاد عليكي بالخير يا رويدة. تسلمي لي يا رب، كلك ذوق. يلا رويدة، 29/1/75 إن شاء الله العمر كله يا رويدة، رقمك طلع 5. هلأ أنت إنساني صادقة مع الآخرين وصادقة مع نفسك، أنت كثير بتساوي تأمل، يعني بكب الماضي ببلش بصفحة جديدة، بسترجع شو ساويت شو اشتغلت. أنت من الناس اللي كثير مرزوقة، ولكن يعني بيضل معك أقل ما أنه بتتعبي وبتطالعي. طيوبة كثير، من الناس اللي عندك غموض بحياتك شوي وعندك هدف معين بتوصلي له. هاي السنة رح تكون ابتداء من آذار وما بعد كتير ممتازة جدا جدا. انت مرقت بفترة تعب بشهر 12/1 ولسه في شباط شوي، يعني في تعب، ولكن هي سنة مال بامتياز وتحقيق هدف او ترقية بالعمل. كل العمر عحسابة، أنا عحسابك، وما فيش بين عد علي، أنا ما في عغيابك، رشني عطر عثيابك، خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي، وعدني عنك ما رح تبعدني عنه، لو رايح خدني روحي ما بتغلى علي. برج الحوت آخر برج. برج الحوت، برج الحوت، برج الحوت من أكثر الأبراج إبداعا وحساسية. بيمثل البيت الثاني عشر. البرج يعني اجتماعي جدا جدا، طيب كتير، طبيعته مختلفة عن بقية الأبراج كلها، يعني بتكتشفيه من صمته. طبيعته حساسي كتير، بينجح بأمور الإبداع مثل الكتابة، الموسيقى، منشوفه بالعمل الفني، منشوفه من أشهر الفنانين والكتاب. بينجح هذا البرج بالعمل خلف الكواليس، يعني فينا نقول عنه كل شيء بالإعلام مثلا، أو كمخرج سينمائي، مصور، كاتب، رسام، ولكن هو آخذ كل صفات الأبراج، لهيك منلاقيه مبدع كتير. وزيديني يا عشقاً، زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني زيديني غرقاً يا سيدتي، البحر يناديني، زيديني موتا على الموت، إذا يقتلني يحييني. هلا بشكل عام هي الابراج اللي المهن. هلا بعد الاغنيه بدنا نحكي الابراج الاسبوعي ان شاء الله. ويا من احببتك حتى احترق الحب. معنا اتصال. الو. الو، مرحبا. اهلا، صباح الخير. يسعد صباحك، كيفكم؟ احنا بخير. لو سمحتي، أنا بدي أعرف بشكل عام، إيمان بنت أمل. إيمان بنت أمل، 24/11/1988. 24 24/11/1988. شو حابي تعرفي يا إيمان؟ حابة أعرف عن الارتباط إذا في ارتباط هالسنة أو لا. تكرم عيونك، خليك على السماء. ماشي. في حدا يا إيمان ولا لا؟ في حدا. طب أعطيها كمان الاسم والمواليد ممكن تساعديها أكثر ليسرى. أحمد ابن سكينة. أحمد سكينة. 17/6/1988. من وين عم تحكينا يا إيمان؟ من طرطوس. تكرم عيوني. أهلا يا إيمان. الله يكرمك، شكرا. حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن. رنا بنت جميلة، 20/10/87 طلع رقمها 8. كان عندك تعب يا رنا، حتى اسمك متعبك كتير. فيني أقول سنة 17 و18 كتير كانت أمور ضيقة فيها، ولكن هلأ في انفراجات كتير حلوة، وخاصة من شباط وما بعد. في عندك شيء بخص عقار يا رنا، يعني في راحة إن شاء الله. أما الصغير لماك ابن رنا، يعني بيطلع روحاني كتير كتير، بيطلع له مستقبل كتير حلو، الله يحميه يا رب، بيطلع أسكى من عمره، وخاصة أنه يعني مستقبله على سفر. يعني تذكري كلامي يوم من الأيام اللي جاي، أنه بيطلع من أرباب الأقلام، الله يحميه يا رب. غريب يا بي، دق الباب علي، بده يشرب مي، شرب تخطي ما إله حدا، عم يمشي على هدا، تعبان قلبه من السفر، عطشان وسقيته، بردان دفيته، شو صار حبيته، في قلبي خبيته، هيدا قلب منو حجر. أما إيمان بنت أمل، 24/11/88 طلع رقمك 5 يا إيمان، الأمور ممتازة جدا، أحسن من كل السنين بإذن الله. أحمد ابن سكينة، 17/6/88 كمان 5، توافق 70% منيح. يعني هلأ هو بلاقي مزاج شوي انطوائي، ولكن أنت عم تعرفي كيف تداوي، مستقبله حلو، والله يحميه يا رب شو من كان يشتغل، لأنه عنده أموره بتحسن، في نقل نوعي بحياته. وأنت فيني أقول أمورك بلشت تستقر من شهر 11 السنة الماضية، وفي ترقي بالعمل أو في عمل جديد، في توقيع ورقة عم ينتظرك يا إيمان. جيران شافوني، خبيت بعيوني، عشقان يعرفوني، وقالوا يا مجنون، عنو ما بتخلى يا بيجا والله، عديب ورح كفي العمر، برموشي داريته، عمري وروح عطيته، أنا أسحب بيته. كمان معنا اتصال. ألو. ألو، صباح الخير. يا صباح النور. إيه معك نبيلة. أهلا وسهلا نبيلة. بدي أحكي لأخي، أخي اسمه علي، توالي 83، اسم الأم ماريا. علي ابن ماريا، يوم وشهر لو سمحتي. إيه بأول السنة، قبل أول السنة بيومة، يعني 28. 28 إيه. 28/12. أيوة. شو حابي تسألي؟ حابة أموره معركسة من قبل الجيش، هو برا البلد، عم يعمل سند إقامة وما عم تتيسر معه، يعني تنشوف أموره. من وين عم تحاكينا يا نبيلة؟ أنا حاكيك من طرطوس. نبيلة، وأنت ما بدك تشوفي لحالك؟ إيه. دايما عنا الأخت قديه بتحب أخوها غرام، تتطمن صحيح. عليه وهي نسيانة حلالها. نبيلة بنت ماريا. أيوة. المواليد 80. يوم وشهر؟ شهر 10/16/16/10. تكرم عيونك. Yes. وهلا مشان ابراجنا الاسبوعي الحمل عنده يوم كتير جيد للحركة والتواصل مع الآخرين، وعم يتلقى اتصالات مهمة عم تجعله يغير مسار أمور حياته المهنية. جاذبيته أمام الحبيب تزيد من المحبة لأله. والثور عم يحصل على سكن جديد أو عقار، أموره عم تمشي بالاتجاه الصحيح، بس أنا بقول له حذار شوي باتجاه العائلة لأنه هن بحاجتك والوضع العاطفي بتوتر، فانتبه على حالك. أنا عم لاقي يا نبيلة عم لاقي في تعب عندك وعند علي، ولكن الأمور محلولة إن شاء الله بإذن الله. هلأ 28-12-83 طلع رقم 8، يعني مكانك راوح، أموره خطوة لقدام وعشرة لورا. قلتي لي إنه شغلة إنه هو برا البلد أموره ما عم تمشي، فهون مبين عندي أنا من الأرقام إنه راجع على البلد يرجع بالسلام يا رب. وحتى عنده العين المفتوحة، هو من النوع اللي كتير بيتحمل ضغوط، صح عصبي ونيراني، ولكن يعني فورا بيروق. هلأ نبيلة أنت عندك كمان هيك يعني أنه عنيدي شوي، يوم بشوفك كويسي يوم بشوفك مو كويسي. أنا أول مرة بشوف أنه يعني أخوي هيك متعلقين ببعض، الله يخليكم لبعض يا رب. هلأ طلع رقمك 6، كمان عندك تعب ولكن محلول الأمور. أول 6 شهور في تعب، في شغل، في حركة، وتاني 6 شهور في استقرار وفي راحة. وعلي أنا شايفته بعد إشارتين، يعني هني الشهرين شايفته هون بالبلد، إن شاء الله بيجيب سلامي يا رب. وبرج الثور يوم جيد مدعوم بالحظ والعاطفي والفرص قدامك كتير كبيرة، في عندك حظوظ قوي كتير، وعم تعرف تغير الأمور لصالحك، عم تخطي أوقات ممتعة مع الحبيب. معنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا. يعني كل السلامات لا يسرا. يلا مو مشكله نحن ويسرا واحد ولا يهمك. في مجال احكي معك؟ يلا تفضلي. سلامي. شو الاسم؟ اسمي باسمة خليل. باسمة. اسم الوالدي؟ حسنة. يوم وشهر وسنة يا باسمة؟ حسنة يوسف. يوم وشهر وسنة؟ 1/4/1980. 80. عن شو حابة تسألي؟ بس بشكل عام. باسمة؟ ألو باسمة احنا معك. ايه عن شو حابة تسألي؟ عن ارتباط. عن برجة. ماني عم بسمع برجة كتير عندي. عم برجة. تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا؟ عم حاكيك من الشيخ بدر. اهلا وسهلا حبيبتي. يلا نيروز بنت منى 30379. رقمك طلع 12. يعني انه انت نحن حكينا انه هاي السنة كتير كويسة وخاصة لرقم 3 وهي السنة رقم 3 يعني. بس في امور مو محلولة ان شاء الله بتنحل يا رب. بس لهلأ يعني انه ما بيرجع مو مبين عندي انه ما بيرجع شيء وبصير خلاف وبصير فيها شغلة يعني انه اخذوا عطا ورد وحكي فيها تعب. بس أمورك أنت للأحسن إن شاء الله بإذن الله. في عندك حدا مسافر بده يرجع أو حدا بده يسافر يعني بتلاقيه هيك جيت وحلوة عليك. في مبلغ من المال بده يوصلك بس ما بظن اللي أنت بنفسك هلأ يعني أنه هذا المبلغ اللي بده يوصلك من حدا لإلك يعني أنه كهدي كمساعدة من أهل كذا بس مو اللي أنت مدينتي أو عاطيتي أو أي شيء. ومواليد برج السرطان لهالأسبوع عم تكتر المسؤوليات وعم تتعرضوا اليوم لكتير كم كبير من المسؤوليات عم تخليكم متعبين. رتبوا أموركم كتير وانتبهوا وما تهملوا الصحة نهائيا مشان ما نندم بالمستقبل. أما الوضع العاطفي فهو كتير مرتاحين فيه. برج الأسد يوم جيد للأمور المهنية. كمان عندك ضغط كتير وعم تشعر أنه العالم كله ضدك. هذا التفكير مو منطقي نهائيا. المنطق أنك تفكر بالأمور المهنية لأنه في حادث طارئ أو حدث طارئ رح يكون على شراكي ورح يصير شوية بلبلي ولكن الأمور لصالحك وأمورك مع الحبيب هادئة. أنا بحبك حرام عليك حبيبي نظرة أبوس عيني. العذراء عم تعيد حساباتك مع الشركاء وعم تحصل على ميراث. اليوم جيد نسبيا وهالأسبوع كتير رح يكون جيد. يعني في أيام متعبة أنت مرقت فيها، ولكن هلأ جاهز لتكسب قضية ميراث، عم تنتهي من قضية قضائية وعم تحصل من الحبيب على اللي بدك إياه. والميزان، ميزان يا ميزان عم نسمع. يوم جيد للسفر والاتصالات، ورح يكون اليوم من الأكثر الأيام الجميلة. يعني عندك أسبوع رح يكون محيطك كتير رائع. أنا شايفة أمورك أحسن لاستكمال دراسي، عم تعبي وقتك، عم تشتغل، عم تتعب على حالك، وفي عندك هدوء بالعاطفة يعني، ولكن هدوء إيجابي. معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام غرام؟ غرام عندك. كيفك مدام؟ اهلا وسهلا فيك. هلا كيفك؟ شكرا لكم. ونحن بالاكثر. مين معنا؟ سناء. كيفك مدام يسرى؟ اهلا سناء. انا نسيت اقول لك امبارح انه حاكيني اليوم الساعه 3. ايه كيفكم؟ يا هلا والله. لزمان ما شفت حظي، حبي بقى اشوفه بعجرة السنة لهلا. يلا يا سناء. عن سنة. سناء بتعرفي اسم امي؟ سميحة. ايوه. 28/12. 28/12. ايه 76. 76 تكرم عيونك. اخت الثاني فادية. يلا. 20/1/85. وبعد اذنك اسا سلوى. اسا اسم سناء؟ اليوم بدي اكسب. سناء اسا في اسماء؟ ايه اخت الثانية. يلا. ايه سلوى. سلامتكم. سلامتكم يا سناء. انتم اصدقاء اصدقاء البرنامج. شو المواليد يا؟ 28/8/75. كل كله 28 و20. شايفه امك معايره الوقت يعني. كل سنه شو تنعمل. سلمي لي على الوالده كثير. الله يسلمك. يا اهلا يا سناء. بتجاوبيني على الهاتف؟ يلا خليكي على السماع. دعيني لانه لما اطلع الاذاعه عنا عرفتك. خليك على السماع يا سناء. يا كل العمر لا تنسى وكل البين لا تنسى. أموت بلاك أموت بلاك يا حب ما لا آخر. أعاني غيابك وكابر ولا أنسى ما أقدر أنسى. حبيتك جوا القلب خليتك روحي والله سميتك وانت أخذ كل حنان. سناء بنت سميحة 28/12/76 عم تقولي لي تعب صحي. ايه هلا تعب صحي كلياتنا تعبانين يعني. القريب عم يضل معه سعلي لمدة شهرين ثلاثة. بس بقلك يا سناء انه الامور محلولة وامورك كويسة كتير. هلا احنا كلياتنا بشكل عام كلنا تعبانين بشهر واحد، وشفنا نحن انه المشتري وهو الكوكب الحاكم للقوس. يعني انه المشتري هو القائد لبرج القوس برج نار القوس، لهيك عم تكتر الحرائق، عم تكتر الأمراض، عم تكتر الأعمال الشغب، ولسه منشوف أعمال شغب برا كتير. بس هلأ أنا بقلك أنه الأمور أحسن يا سناء، واستني لخمسة عشر واحد شباط، وبعد الأمور محلولة والخطوبة قريبة جدا جدا جدا. هون الأرقام كتير مناسبة هلأ. أما فادية 20/1 كمان فادية أنا بدي أقولك أنه في ارتباط، وهالارتباط قريب جدا إن شاء الله رح يكون، يعني بركي بنفرح فيكم هالتنتين أنتوا هالسنة إن شاء الله يا رب. أما سلوى 28-8-75 فيني إلا عندك حرف السين من كوكب السهى، يعني أمورك محلولة، في شيء بخص مجال مادي وظيفي الله العليم، ولكن الأمور منيحة للثلاثة إن شاء الله. باسمة بنت حسنة 1-4-80 طلع رقمها 12. هلأ باسمة حكتنا وبدها تعرف بشكل عام عن حياتها. باسمة عندك حرف السين، أمورك كويس إن شاء الله بإذن الله، في ارتباط عندك على آخر 3 شهور من السنة، وفي شيء بخص موضوع عمل، أنت مقدمة على وظيفة على كذا وكتير تأخرت، ولكن إن شاء الله من هون لأربع شهور رح تكون الأمور محلولة. ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري، ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدار. ما بعرف ليش المساء ما هدت أفكاري، وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بداري. لو في ضم المساء بل تطفي ناري، وكلمي عنده مساء حبك يا عيني. لو في ضم المساء بل تطفي ناري، وكلمي عنده مساء حبك يا عيني. ضربان الهوى وانا مو بيدي، مجروح جرح الهوى ولا هو الهيا. يوم رمان الهوى وانا مو بيدي، مجروح جرح الهوى ولا هو الهيا. مستمعينا وبنرجع لاستديو أمواج باللاذقية لنسمع موجز أهم الأنباء، وبنرجع منكمل مع يسرى. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك تعذب قلت لما تعب، العيون دي بحر حنية بس فين الشر؟ بنتابع يعني العقرب برج العقرب عنده تغيرات كتير مهمة هلأ، يعني في هي فينا نقول انه امتحان لقدراته، عم يزدادوا الحساد حواليه. انا بقوله لا تعيرن اهتمام نهائيا، عم تحصل على ترقية جديدة بالعمل، وحضورك عم يزيد من شأنك مع الحبيب. ومواليد برج القوس عم يتلقى الدعم من الأصدقاء وعلاقات وعزائم، والله ويأرض اشتدي ما حدا قدي، ويعني وعوزت علاقاته، ورح نشوفه قريبا بشيء ملفت للنظر وعم يجذب الأنظار لإله، وعم يهتم بالحبيب والحبيب عم يهتم فيه، ولازم يلبس أزرق. وحدها وتلعب بالساحة. والدلو بدايات جديدة وحلول وانفراجات وطاقة عالية، عم يتطور كتير كتير وعم يحصل على أخبار وعم يتخلص من قضية قديمة وعم يبلش بحب جديد وعم يصير متألق أكتر بكتير. والحوت يوم إيجابي بامتياز، عم تخلص حالك من المصاريف يلي حطيت حالك بمأزق فيها، عم تحصل على مشروع، عم تعيد التفكير بمشروع جديد، وعم تحسن أمورك ومزاج الحبيب رايق لاتجاهك. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدنا نتفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب، حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب، بدنا نكفي ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. أما فينا نقول لمواليد اليوم، هلأ شو طبع مولود اليوم؟ رح يكون شديد العاطفي؟ مو رح يكون، هلأ هو شديد العاطفي، صاحب مواقف وضمير، بكرس حياته لمساعدة الآخرين وبيتعاطى بصدق وحنان، وعنده بحياته شي غامض، يعني طبعه هادئ جدا عطوف، بحب الأسرة وهو صاحب المواقف الصعبة. نكمل مع الأسماء اللي هلأ. في أسماء عم توصلنا عبر صفحتك كمان يسرى. بشار ابن آمال 31-176، طلع رقمه 4، يعني هلأ احتمال يكون في مولود جديد، احتمال يكون في عقار جديد، احتمال في شيء جديد حلو كتير، يعني هلأ كنا عم نحكي إنه الشيء جديد بالعكس بحياتنا كتير حلو، إنه تجديد، يعني بيكون طاقة إيجابية، وخاصة لازم إحنا ننقي اليوم المناسب لمثلاً أي شغلة للقيام بخطوة جديدة. إيه أكيد، هلأ مثلاً هو بدي يشتري عقار لازم يشوف اليوم المناسب لقاله، أنا بشوف التنين كتير رائع لقاله، تنين خميس، بشار من الناس الناجحة كتير بعد تعب طال كتير، كان عنده غموض بحياته لأنه هالغموض كان بيعني ألم داخلي، ما بيحب يصرح عن حاله كتير مشان ما يقلم الأب والأم، ولكن هو أموره ممتازة جداً إن شاء الله، وعدوا له من آزاره من بعد. نغم بنت منذرة 6-10-80، رقم 5، فيني إلا سنة من أسعد أيام حياتك إن شاء الله قريبا، وخاصة من 15-16-17 شباط. ومن بعد في بشرة سارة، في شيء ترقيب العمل، وفي شيء بخص موضوع أسرة والتاء المربوطة. يعني نحن معلش بس فترة ناديلة أنغام أو نغم أو نغمي مثلا. الاسم بيلعب كتير دور بحياة الإنسان، وخاصة عند أنه الغين ألف والتاء المربوطة مسكرة، فنحن خلينا نادي لأنغام، يعني نحط حرف الألف مشان الأمور تزبط، ولكن أمورها ممتازة جدا وفي فرحة بمجال العائلة. بنت ليندا 9798 طلع رقمها 14 يعني 5. لينا إذا ما حققت شيء بال 2018، لأنه لازم كانت تحقق شيء حتى لو موضوع مادي، لو ترقيب العمل، إذا ما حققتي بتاخدي معك لل 2019 سنة رائعة من أجمل أيام حياتك. بس حاولي تكوني يعني ليني مع الآخرين، لأنه أنت كتير طيبي صح ومعطاءة صح، ولكن إذا زعلتي بتخربي كل شيء. لهيك حاولي تتعاملي بهالأربع شهور هدول بليوني مع الآخرين، ورح تشوفي أمورك كيف رح تصير. في شيء بخص موضوع أسرة أو ارتباط أو تعارف أو كذا، بس أنا شايفة في ترقية، وبشكل عام أمورك من شباط ومن بعد أحسن. غزل بنت لينا 8376 طلع رقمك يا غزل 7. الأمور أحسن بكتير، بس حرف الغين ألف وحرف وعندك حرف زين، يعني لازم تغير الاسم. ما بعرف كأنه اتصلت فينا بالحلقة الماضية، صحيح في تغيير للاسم بيكون أحسن، يعني بيكون تصحيح لأمور بحياتك نحو الأفضل. أنه شو الاقتراحات اللي ممكن تغيرها يا غزل؟ في عنا اسم سارة، في عنا اسم آسيا، في عنا حتى سوريا، يعني إنه أسماء فيها حرف سين أو ألف كتير مناسبة لألها بتكون. مورا يعني مثل ما بيقولوا إنه واقفة على نكشي نحو الأفضل، يعني أو دفشي صغيري لقدام، وهي من الناس اللي كتير الواحد بيثق فيهم، ومورا جيدة جدا يعني. بس منادات، يعني ما بنا لا تغيير بالهوية ولا أي شيء، بس من المنادات يا غزل. هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي هالميلة مو هالميلة، شاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة، شاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة. هالحلو اللي مقابلة هالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي مقابلة هالميلة مو هالميلة، شاي الليل غني لا غني لا غني لا وترقص لي عالتشيلة. وين صرنا يسرا؟ كمان زينة بن دعد 3/11/84 طلع رقمك يا زينة 7. زينة انت كتير عم يعني هيك عم تضايقي على حالك، عم تضايقي على الآخرين بطبعك، دائما زعلاني زعلاني زعلاني، وهذا الشيء ما بيصير. لازم تعدي من 1 للـ10 لأنه الضغوط عم تأثر عليك انت نفسيا على تعب الجسد. يعني حتى من جهة المال يعني الأمور كأنه واقف شوي دائرة، ولكن الأمور رح تمشي. في عندك العشرة أيام ضغوط فيهم، يعني من بداية الشهر الأول لعشرة أيام جايين في ضغوط، وبعدين في شيء بخص عمل أو شراكة مع حدا من الأصدقاء، ورح تكون ناجحة ورح تقضي السنة بسلام. أريج بنت نادية 1/11/94 يا أريج طلع رقمك 6. أريج في نجاح بخص دراسي، إذا عم تدرسي، إذا عم تشتغلي بمجال إعلامي، في شهرة لأسمك، في أمور كتير جيدة جدا رح تكون لصالحك خاصة ماديا، وشي بخص اسم يعني اسم أريج يعني شهرة رح تكون ممتازة جدا. كمان هبة، هبة الله بنت سامية 20/5/98 طلع رقمك 5 يا هبة. هبة هاي السنة مع يعني إذا بدك تنجحي راح تكون معتمدة على مجهودك الشخصي، ما في عندك ضربات حظ نهائيا أو فرص أو كذا، لا بتشتغلي بتلاقي، بتدوري بتلاقي، أمورك منيحة كتير، وأنت من الناس اللي كتير محبوبة، بس قليل جدا العاطفة مستنزفة لتلاقي حدا بيتعامل مثل ما أنت بتتعاملي بصدق. لهيك بدي أقول لك أنا كوني أكتر شغل، كوني مجتهدي لحتى تلاقي نصيب حلو، بس في نجاح، في نجاح بالحياة إن شاء الله. أما رهف بنت خديجة 23/4/96 طلع رقمك يا رهف 11. رهف بدي أرجع أحكي كمان، إذا عندك أي مادة مأخرة بالجامعة أو مو مقدمة بكالوريا أو كذا قدمي، لأنه في نجاح كتير حلو لأسمك ولأسم والدتك. رهف من الناس العنيدة جدا كتير كتير، وبتنتقد الآخرين، وهذا الشيء بيضر لأنه يعني أنت معرضة بين الفترة والتانية لحدا يضايقك مثل ما بتضايقي بانتقادك، لهيك كوني أكتر ليوني مع الآخرين. صعوبت لك تبقى إلي وكسومت لك تبقى حبيبي، نص الدان وتوأم روح، أنا مريضك وانت طبيبي، آخر يوم بهاي الدنيا احتاجك ما اشبع منك، انت مفصل لي يا حبيب طعم الدنيا لقيت بحبك، عفو على حبك صدق عفو، اعشق لك عشق جاهل واريدك بس لي وحدك، تبقى بالقلب وحدك روح وما انتصار بنت حليمة 19/4/74 انتصار طلع رقمك 5 يا انتصار، واخيرا فيني اقول انه رح ترتاحي ان شاء الله باذن الله، امورك رح تمشي، ولكن في عندك انت استنزاف بالعاطفة، وكذا مرة وصلت لدرجة الخطوبة وما زبطت، في شيء يعني انه حسد، في شيء بخص، ما تنسي يعني وضع عام أو وضع خاص. في خطوبة ولكن على آخر 3 شهور من السنة، إذا بتقدري لصرف الطاقة السلبية يفضل الحمام مي وملح. وانت من الناس اللي كتير إذا حطيتي هدف براسك بتوصلي له، ولكن هلأ أنا شايفتك تعباني، وأول 6 شهور فيهم تعب وتقني 6 شهور فيهم راح إن شاء الله. وبس أسهر وتأنق والبس على مودك أنت، وبس أسهر وتأنق والبس على مود عيونك باقي أفرح من كل أعماقي، على مود عيونك باقي أفرح من كل أعماقي، من عطرك أنا أتنفس وعلى مودك أنت وبس، من عطرك أنا أتنفس على مودك أجو انتصار بنت منيرة 23/6/74 طلع رقمك 12. يعني يا انتصار الأمور فيني أقول بتوتر كانت بحياتك، تعبت كتير، ولكن هلأ وابتداء، وخديها كلام جدي، ابتداء من شهر 3 وما بعد أمورك أريح بكتير، وانتصار على سفر وأنا شايفتها جاي لهون إن شاء الله بإذن الله، ورح تكون أمور منيحة وفي عندها ترقية بالعمل داخل البلد. يعني أنا 90% من الأرقام مبين أنه بس تجي إسا تسافر، لا في شغل بالبلد هون وأمورها جيدة جدا، حتى آخر شهرين من السنة يبدلوا على ارتباط. أحمد ابن فريال 5189 طلع رقمه 7. أحمد عصبي كتير، نيراني نكدي، يعني بينكد على اللي حواليه. أمورك حتى لو كانت يعني أنه أمورك كانت جيدة، أسلوبك وحياتك بتبعد الجيد اللي عليك. يعني دائما المزاجية اللي بتكون سلبية وسيئة يعني بتحيطنا بطاقة سلبية، لهيك بنكون إحنا تعبانين ومتعبين الآخرين. يعني هلا اذا بدي اشوف فرص قدامك، ما عم لاقي فرص كتير، بس ما عم لاقيك انت من النوع اللي عم تجتهد، لا انت حاطط حالك بقوقعه ومسكر على حالك، وهذا الشيء كتير غلط. بالعكس هاي سنه لازم تكون فيها كتير شيء ايجابي لك وتحسن كتير، بس انت ما بدك. ملهم ابن فريال 11/93 طلع رقمك 8. عصبي كتير وانتقادي، يعني من النوع، يعني اذا كان احمد بيسكت شوي يعني بيحطه بقلبه، ملهم لا، ملهم كتير بينتقد الآخرين وما بيعجبه العجب نهائيا، ودائما موتر جو العائلة، ما عنده مجال للصلح نهائيا دائما. يعني ما فينا احنا هيك نمشي انه صريخ وين ما رحنا وين ما اجينا، انه يعني انه بمعنى انه بدنا ان نخلي الآخرين يخضعوا لنا، هذا الشيء كتير غلط يا ملهم. كمان انت اول 6 شهور فيهم تعب وتاني 6 شهور فيهم الراحة، ولكن في ترقية بمجال عمل او عمل جديد بتدخل فيه. تسلم دياماتي من ايدك، خبز وزيتون بتكفيني وحياتي، امرتيني بلطفك ممنون، ان شاء الله بتسلم دياماتي من ايدك، خبز وزيتون بتكفيني وحياتي، ومن بكره بيبعث الله يا حياتي بيبعث الله، وبتفرج قول ان شاء الله، من بكره بيبعث الله يا حياتي بعد الله، وبتفرج قول إن شاء الله. ضيعت مرات كتير يا بعا شمس وفي يا بعا نار ومي بيبعت ما عنده صغير بياخد ما عنده كتير ومن بكرة بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبتفرش قولي ان شاء الله من بكرة بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبتفرش قولي ان شاء الله ولاء بنت فيروز 27/4/91 طلع رقم 6 واخيرا يعني من عد 3 ارقام 3 اسابيع 3 شهور بنلاقيها دخلت على القفص يعني القفص الذهبي اللي نحن هربانين منه رح تدخل فيه هل هو ذهبي بس بضل اسمه قفص يا يوسف هلا هو فضي او برونز يعني هي وحظها بقى بس لا في امور جيده انا شايفه حدا عم يتقدم ارقامه بتدل على انه ارتباط وهالارتباط رح ابدي نهائي ان شاء الله اموره مجيده ان شاء الله وفي ترقيب العمل شو هي الله اعلم بس قريبا في شيء بخص اسمها كثير رائع بدنا ولاء تخبرنا ونقول لها مبروك بعد ثلاث اشارات اكيد في عنا رقية بنت يسرى 22/3/97 في نجاح كتير حلو بمجال دراسي يا رقية وخاصة إذا واقفي بشيء مادي أنا بقلك أدمية وانتكلي على الله لأنه الأمور جيدة جدا في عندك تعب بالعاطفي ناوية على حدا واللي عطيتيني اسمه هلأ بيتأخر شوي بس في ارتباط أما ديما بنت حنان 1/3/90 هون بتدل الأرقام على حمل يا ديما إذا أنت كنت حابة أو ما كنت حابة انتبهي وفي شيء بيدل على تغيير عقار بحياتك في تغيرات جذرية بحياتك نحو الأفضل في شيء بيخص عائلة يعني إذا عندك بنوتي فالصبي جاي على الطريق إن شاء الله يا دنيا يا دنيا نهار ما بقعد بلاكي يا بخلقني الرب اتحمل بلاكي يابا ما في عقل ما في عقل بغرامك بلاكي ولا في دماغ ضل بلا عطام حيا الزمان اللي جمعنا ولمنا حيا الزمان شكرا كثير لك يسرى يعني اليوم عن جد تعبناكي كل المسجات اجتنا على على الماسنجر وعلى الواتساب، يعني حاولنا نراضي الكل ان شاء الله ما يكون حدا زعل مننا. ان شاء الله يا رب. بس عجبتني اخر اغنية واشرح لها، ما فينا نسمعها بلا ما نتذكر. تذكرت كل الـ ايوه اكيد المسلسلات القديمة. ان شاء الله تضلوا بخير ويسعد مساكم، والله يحمي جيشنا، وترقبوا انتصارات كتير قريبة بإدلب بإذن الله. اللي خايف انه من عدوان تركيا لا يخاف، لانه الامور ممتازة 90%. يمكن يصير شوية مناوشات بالجولان، بس رح ترجع الجولان بإذن الله، ويسعد مساكم بجديد. شكرا لك يا يسرى. شكرا كبير لكم مستمعينا، رافقتونا اليوم، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا لليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وديما حسن، مساعد إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صارم. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.